في ظلام الليل، في ظلام الليل أناديكم، أناديكم، هل تسمعون؟ السنازل يا أبا السنازل وطني يا أبا السنازل يا أبا السنازل.